بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أصول الفقه هو العلم الذي نبحث فيه كيفية فهم الأدلة وكيفية استخراج الأحكام منها. وأكثر المصطلحات الموجودة في كتب الفقه والتي نسمعها من العلماء في فتاواهم تكون من المصطلحات التي سنتطرق إليها الآن، وهي مصطلحات أصول الفقه. ويجب على المسلم أن يعرف هذه المصطلحات حتى إذا سمع فتوى أو قرأ كلاما لعالم أن يعرف ماذا عليه أن يفعل. وسنتعرف على المراحل التي تمر بها الفتوى. وأصول الفقه فيه العديد من المباحث، منها ما يتعلق باللغة، ومنها ما يتعلق بالحديث، ومنها ما يتعلق بعلوم القرآن، ومنها ما هو أصولي بحت. لكن هناك مبحثان أساسيان، وهما المصادر والأحكام المستمدة من هذه المصادر. أما عن المصادر، أي مصادر الدين التي نعرف الدين وأحكامه من خلالها، وهذه المصادر هي القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة وإجماع العلماء. ودليل ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فأولا نقدم طاعة الله والمتمثلة بأوامره الموجودة في القرآن الكريم، ثم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في أوامره التي نقلت إلينا في كتب السنة والتي ما قالها إلا بوحي من الله عز وجل، ثم بعد ذلك طاعة أولي الأمر. أولي الأمر هم العلماء وليسوا الحكام، فطاعة أولي الأمر هنا نعتبرها مصدرا شرعيا إذا أجمعوا، فلن يجمعوا على ضلالة. أما إذا اختلفوا فنرجع الأمر إلى الكتاب والسنة كما قال الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إذن المصادر الأساسية للدين هي القرآن والسنة والإجماع، وهناك مصادر أخرى لكن يوجد خلاف في ترتيبها. فالآن نأتي إلى بعض التفصيل. القرآن الكريم كما قلنا هو المصدر الأول للتشريع، وسنأتي إلى بعض الأمور المتعلقة فيه بعد قليل. ثانيا السنة الصحيحة، وقد بينت أنواع السنة والأحاديث في فيديو مختصر علم الحديث فارجعوا إليه. فالسنة الصحيحة هي مصدر للتشريع، أما الحديث الضعيف أو الموضوع فلا نأخذ منه شيء لأن هذا دين، فلا يجوز أن نعبد الله عز وجل إلا على بينة وبصيرة، وهذه لا تكون إلا بالحديث الصحيح، أما الضعيف والموضوع فلا نأخذ منه أحكام ديننا. والسنة لها أنواع. أولا السنة القولية، وهي أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا بلسانه. ثانيا السنة الفعلية، والسنة الفعلية هي أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم التي لم يأمر بها. ثالثا السنة التقريرية، السنة التقريرية هي أن يحصل شيء أمام الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ينكر عليه. المصدر الثالث الإجماع، وهو أن يجمع المجتهدون، المجتهدون وليسوا طلبة العلم ولا العوام، فيتفق قول المجتهدين في عصر من العصور على حكم معين، فهذا الحكم يصبح دليلا شرعيا، لأن الله تعالى قال: وأولي الأمر منكم، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، رواه الشيخان. فإذا أجمع المجتهدون في عصر من العصور على أمر ما، فستكون هذه الأمة القائمة بأمر الله التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم ستكون من بينهم بلا شك. فمن هنا كان إجماع العلماء حجة. أما إذا اختلفوا فليس قول بعضهم أولى من قول بعض، فلا تعتبر أقوال العلماء حجة إلا إذا أجمعوا. أما إذا اختلفوا فنرد النزاع إلى الله وإلى الرسول، إلى القرآن وإلى السنة. والإجماع لا يعني أن يجتمع المجتهدون في مكان واحد ويقولون أجمعنا على الشيء الفلاني، فهناك طرق كثيرة لمعرفة الإجماع، ومثال على واحد منها: القول بأن التدخين يفطر الصائم، هذا أجمع عليه مجتهدو العصر. كيف عرفنا الإجماع؟ عرفناه بأن الدخان معروف والفتوى هذه مشتهرة، ومرت سنوات ولم يفتي أحد من العلماء بخلاف هذه الفتوى، فعرفنا أنهم أجمعوا على هذا القول. وطرق معرفة الإجماع كثيرة، هذا مثال عليها فقط. ثم كما قلنا بعد هذه المصادر الثلاثة يوجد مصادر للدين لكن اختلف العلماء في ترتيبها. فمن مصادر التشريع القياس، وأكثر من يستخدمه الشافعية والحنفية وأنكره الظاهرية. والقياس هو أن يكون لدينا شيء له حكم، وهذا الحكم مبني على علة، على سبب، وهذه العلة أو السبب حددها القرآن أو السنة. فإذا جاء شيء جديد فيه نفس هذه العلة أو نفس هذا السبب نسقط عليه نفس حكم الأصل. مثال التوضيح: الخمر حكمها حرام، وسبب التحريم كما جاءت الأدلة أنه الإسكار، فأي شيء جديد يسبب الإسكار حكمه كحكم الخمر، هذا الذي يسمى القياس. ومن مصادر معرفة التشريع قول الصحابي، وأكثر من يقدمه على غيره الحنابلة والظاهرية. وقول الصحابي يكون حجة إذا لم يخالفه صحابي آخر، لأن الصحابة لا يقولون فتاواهم عبثا، فإذا قال الصحابي قولا ولم يخالفه أحد من الصحابة فنعلم أن هذا القول له أصل من عند الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن مصادر التشريع عمل أهل المدينة، مدينة النبي والتي تسمى اليوم بالمدينة المنورة. وعمل أهل المدينة هذا أكثر من يعتبره حجة ويقدمه على غيره هم المالكية. طبعا عمل أهل المدينة المقصود به أهل المدينة الذين كانوا على زمن الإمام مالك رحمه الله. وسر اعتباره حجة هو أن المدينة عاش فيها الصحابة، وعاش بها أولادهم، وعاش فيها تلاميذ الصحابة، وآنذاك كان لم يزل عهد الصحابة قريب، فلم تنتشر البدع في المدينة. فعلى هذا اعتبر الإمام مالك أن عملهم مصدر من مصادر معرفة التشريع. ومن مصادر التشريع الرأي، وهذا تقريبا من اختصاص الحنفية، حتى إنه إذا قيل أو كتب في كتاب أهل الرأي فاعلم أنهم الحنفية، أما باقي المذاهب الأربعة فيسمون أهل الحديث. والرأي هنا لا يقصد به العقل، الرأي النابع من العقل، بل هو أن يقوم العالم المجتهد بسبر الأدلة ومعرفة مقاصد الشريعة من هذه الأحكام، ثم يبني فتواه بما يوافق هذه المقاصد. وهناك من مصادر الشريعة مصادر باطلة كالعقل، وهو يختلف عن رأي الحنفية، لأن رأي الحنفية مبني على أسس شرعية. أما العقل وهذا عند المعتزلة وبعض الخوارج فهو أن يأتي بالتشريع من عنده من رأسه، وقد يقدم عقله حتى على القرآن، وخاصة أفراخ المعتزلة اليوم الذين يسمون بالتنويريين والمجددين، هؤلاء فعليا يقدمون عقولهم حتى على القرآن. كيف يقدمونها على القرآن؟ وهم في الغالب ينكرون السنة ويقولون مصدرنا القرآن، لكن القرآن يقول أبيض وهو يقول أسود، ويقول لك أن الأبيض التي في القرآن معناها أسود، فسر القرآن على الأساس، فقدم أفكاره وخواطر رأسه على القرآن، وهذا باطل. أما أهل السنة يعتبرون العقل أداة لفهم التشريع وليس أداة للتشريع أو لتغيير تشريع الله عز وجل. إذن هذه المصادر، والآن نتكلم عن الأحكام المستمدة منها أو كيف نستمد منها أحكاما. جئنا للمسألة، جمعنا الأدلة من هذه المصادر فنمررها على فلاتر، واعذروني على استخدام كلمة فلتر لأنها كلمة غير علمية وغير عربية لكن للتبسيط. فنمرر هذه الأدلة على الفلتر الأول، وهو فلتر التأكد من صحة الأحاديث، من صحة الإجماعات، من سلامة الأقيسة وما إلى ذلك. فبعد أن نتأكد من سلامة هذه الأدلة نمررها على الفلتر الثاني، وهو فلتر الدلالات. الدليل له دلالة يدل، فعندنا قواعد لهذه الدلالات، والدلالات لها نوعان، إما دلالات متعلقة بذات النص أو دلالات متعلقة بالحكم الذي يستنبط من النص. النوع الأول الدلالات المتعلقة بالنص. دلالة المنطوق يعني أمر فهمناه من النص كما هو، أمر واضح بواح لا يحتاج إلى تفكير. مثال قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، رواه مسلم. فالكلام هنا واضح بين لا يحتاج حتى لتفسير، هذه هي دلالة المنطوق. ثانيا دلالة اللزوم، وهو أمر ليس من صريح الكلام وإنما ملازم له، يعني يحتاج القليل من التفكير حتى يعرف. مثال قوله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. دلالة المنطوق هي الأمر بتبشير الذين آمنوا وعملوا الصالحات. دلالة اللزوم هي الحض على عمل الصالحات لكي ننال البشرة بإذن الله. فالحض على عمل الصالحات ليس من منطوق النص وإنما ملازم له. ثالثا دلالة المفهوم، والمفهوم ينقسم إلى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. مثال قوله تعالى: فلا تقل لهما أف. دلالة المنطوق تحريم قول أف. مفهوم الموافقة له أننا لا نضربهما من باب أولى، إذا حرم علينا قول أف فلا نضربهما أو لا ننهرهما من باب أولى. أما مفهوم المخالفة فهو عكس المنطوق. مثال في قوله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، هذه للمطلقات. دلالة المنطوق أن المطلقة إذا كانت حامل فوجب لها النفقة. مفهوم المخالفة أنها إذا لم تكن حامل فلا تجب النفقة عليها. النوع الثاني من الدلالات وهي الدلالات المتعلقة بالحكم، يعني الحكم الذي نستنبطه من النص، فهي أولا الأمر يفيد الوجوب، كل أمر في الكتاب والسنة يفيد الوجوب، يعني واجب وإلزام علينا أن نأتي به. مثال قوله صلى الله عليه وسلم: فك العاني، رواه البخاري. فهذا أمر، وبالتالي ففك العاني أو تحرير الأسر المسلمين واجب على الأمة. والأمر له صيغ متعددة، منها صيغة الخبر، مثل قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فهذا أمر بصيغة الخبر، يتربصن فعل مضارع، فنفهم منه وجوب تربص المطلقة ثلاثة قروء. ثانيا النهي، يدل على التحريم، أي نهي في الكتاب والسنة لا تفعل كذا يدل على التحريم. لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، إذا موالاة الكافر محرمة. ثالثا ذكر الثواب يدل على الاستحباب لا يدل على الوجوب، لأننا لم نؤمر به، ولكن كونه له ثواب فهو مستحب. مثال قوله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، رواه مسلم. فهنا ذكر الثواب لكن لم يأمرنا بهذا الفعل، فكان هذا الفعل مستحبا وليس واجبا. رابعا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في الأمور المتعلقة بالدين، فهذا يدل على الاستحباب، لأن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا خير، ولأنه لم يأمرنا به فدل ذلك على أنه مستحب وليس واجب. مثال على ذلك: كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قام ليتهجد، يصلي نوافل في آخر الليل، إذا قام ليتهجد يشوص فاه بالسواك، رواه مسلم. فمن هنا عرفنا أن هذا الفعل مستحب ولكنه ليس بواجب لأنه لم يأمر به. خامسا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في الأمور الإنسانية، هذا يدل على الجواز، فلا يدل على الوجوب لأنه لم يأمرنا به، ولا يدل على الاستحباب لأنه ليس من الأمور الشرعية، وإنما يدل على الجواز لأنه فعله وهو لا يرتكب حراما، مثل أنه كان يلبس الجبة والمرق، فهذا اللباس غير مستحب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لبسه كما يلبس الناس، وليس واجبا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر به، وليس محرما لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفعل حراما، فدل على أن هذا اللباس جائز، لبسته لم تلبسه لا فرق. سادسا التحذير، التحذير يدل على الحرمة، أي تحذير نجده في القرآن والسنة فيدل على الحرمة. مثال على ذلك قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فهذا تحذير من مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فمخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم محرمة. سابعا ذكر العقوبة يدل على التحريم، لأن الله عز وجل لا يعاقبنا على شيء إلا إذا كان محرما. مثال قال تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا، فذكر عقوبة للكفر فدل أن الكفر محرم، نعوذ بالله من الكفر. الآن بعد أن جمعنا الأدلة وتأكدنا من سلامتها وفهمنا دلالات النصوص، ننتقل إلى الفلتر الثالث وهو فلتر الصوارف. فهذه الدلالات التي ذكرناها قبل قليل متغيرة ليست ثابتة، فالنهي قلنا أنه يدل على التحريم، لكن قد يأتي دليل آخر يصرفه من التحريم إلى الكراهة، مثل أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، هنا نقول أنه محرم. جاء دليل آخر قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم شرب قائما، فعرفنا من خلال هذا أن النهي كان نهي للكراهة وليس للتحريم. فالدليل الثاني هذا صرف دلالة الدليل الأول من التحريم إلى الكراهة. مثال آخر فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في الأمور الشرعية، قلنا أنه يفيد الاستحباب، لكن قد يأتي دليل آخر يجعل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الشيء يدل على الوجوب. مثال في الحج، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم، فهذا القول جعل أعمال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحج كلها تدل على الوجوب، وقد يأتي دليل آخر يجعل عمل من أعمال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحج مستحبا وليس واجبا. فموضوع الصوارف هذا مهم جدا للفقيه. ثم ننتقل إلى الفلتر الرابع وهو متعلق بالصوارف، وهو فلتر العام والخاص. العام هو كلام يدل على كل المتكلم عليهم، وتعريفه بلغة الفقه هو الذي يشمل جميع أفراد جنسه، مثل قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم. الآية تشمل كل الأبرار، وكل الأبرار في نعيم، أسأل الله أن أكون وإياكم منهم. فهذا نص عام يشمل كل الأبرار، وكلهم انطبق عليهم الحكم بأنهم في نعيم. الخاص هو الذي يشمل جزء من فئة كبيرة، أو يشمل أناس بعينهم. مثال على ذلك للتوضيح: قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت. هذا يعني أن كل الناس عليهم أن يحجوا البيت إلزاما، لكن في تتمة الآية: من استطاع إليه سبيلا. فهذه الجملة خصصت عموم الجملة السابقة، ولله على الناس حج البيت أي كل الناس. فجملة من استطاع إليه سبيلا جعلت الفرض والإلزام خاص بالناس الذين يستطيعون الوصول إلى مكة، أما الباقي فلا إلزام عليهم. بعد ذلك ننتقل إلى الفلتر الخامس، وهو فلتر الناسخ والمنسوخ. الناسخ والمنسوخ يعني أن هناك حكم من أحكام الدين استبدله الله عز وجل بحكم آخر، فكان الحكم الجديد ناسخ والحكم القديم منسوخ. مثال على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، رواه مسلم. فالحكم سابقا كان النهي عن زيارة القبور، كانت محرمة، ثم جاء الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبر بأنها أصبحت جائزة، فتحريم زيارة القبور هذا الحكم نسخ وزال، وجاء حكم جديد وهو جواز زيارة القبور، هذا يسمى ناسخ، والذي زال يسمى منسوخ. مثال آخر في قوله تعالى: وأن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. معنى هذه الآية: أي معصية خطرت في بال الإنسان حتى لو لم يفعلها سيحاسبه الله عز وجل عليها. ثم جاءت آية أخرى قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فجعل الله تعالى المحاسبة متعلقة بالاكتساب بالفعل، وليس متعلق بخواطر النفس وتحديث النفس. فهذه الآية نسخت الآية السابقة، فقوله تعالى: وأن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، هذه الآية زال حكمها وبقيت تتلى في كتاب الله، وتذكرنا بكرم الله عز وجل ولطفه بنا. لكن موضوع النسخ يحدث في حالات قليلة جدا، وفائدة هذه الفلاتر الأخيرة الصوارف والناسخ والمنسوخ والعام والخاص هي الجمع بين الأدلة، فلا يوجد أي دليلين متعارضين في الشريعة بتاتا، لا آية تخالف آية، ولا آية تخالف حديث صحيح، ولا حديث صحيح يخالف حديث صحيح آخر، لا يوجد هذا الشيء في ديننا. لكن قد يجد الإنسان دليلان يظن أنهما متعارضان، لكن عندما نمررها على هذه الفلاتر، ويوجد تقريبا 70 فلتر من هذا النوع، عندما نمرر هذان الدليلان عليها سنعرف وجه الموافقة بينهما. مثلا الله عز وجل يقول: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. إذن المطلقة عليها عدة. وكذلك يقول سبحانه وتعالى: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة. إذا المطلقة ليس عليها عدة. كيف مرة يقول عليها عدة ومرة يقول ليس عليها عدة؟ فعندما نمرر هذان الدليلان في فلتر العام والخاص نجد أن الآية الأولى الأمر بالعدة هي آية عامة، لكن الآية الثانية التي تقول بعدم العدة هي آية خاصة بالمطلقة التي لم يمسها زوجها، فيكون كل المطلقات عليهن عدة هذا عام، ونستثني منه إذا كانت لم تمس من قبل زوجها فهذه ليس عليها عدة وهذا خاص، فنستثني الخاص من العام. الآن بعد كل هذا نخرج بنتائج، والنتائج هي الأحكام التكليفية، وهي واجب، مستحب، مباح، مكروه، محرم. فقبل أن نقول إحدى هذه الكلمات يجب أن نمر بالمراحل السابقة وغيرها. طيب ما معنى هذه الأحكام؟ أولا الواجب، وأيضا يسمى الفرض، والواجب والفرض معناها واحد، إلا في الصلاة والحج يكون الفرض أعلى مرتبة من الواجب. والواجب هو الذي يلزم فعله إلزاما، ويثاب فاعله إذا فعله طاعة لله، يعني النية، إذا نوى بهذا الفعل طاعة الله عز وجل. فمثلا الإنسان في رمضان لم يأكل من الفجر إلى المغرب ولم ينوي في ذلك التعبد لله عز وجل، فهذا لا يؤجر على فعله ويأثم على تركه للصيام لأنه لم ينوي طاعة الله عز وجل في تركه للطعام والشراب. فهنا تكون النية لتحديد وجهة العمل، وليست النية كما يعتقد البعض أن إنسان ممكن يكفر ويقال أنتم لا تعرفون نيته، قد تكون نيته سليمة. لا، النية تكون موافقة للعمل، تحدد وجهة العمل، ولا يكون العمل في جهة والنية في جهة. يعني إنسان صلى في وقت الفجر ركعتان، هذه الصلاة قد تكون استخارة، قد تكون سنة الوضوء، قد تكون تحية المسجد، قد تكون سنة الفجر، قد تكون صلاة الفجر. الذي يحدد هذا هي نية المصلي. لكن لا يقال عن إنسان يسب الدين أن نيته أنه يقرأ القرآن، أو يخالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ونيته طاعة الرسول، هذا لا يستقيم. فالواجب هو الذي يلزم فعله ويثاب فاعله إذا فعله طاعة لله ويأثم تاركه. مثال على الواجب: بر الوالدين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الجهاد في سبيل الله إذا كان العدو في أرض المسلمين، الصلوات الخمس، صيام رمضان، حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، وما إلى ذلك. ثانيا المستحب، وقد يسمى السنة بنفس المعنى، وهو الذي لا يكون إلزاما على الإنسان أن يفعله، ولكن من الأفضل أن يفعله حتى ينال الثواب. فهذا يثاب فاعله إذا فعله طاعة لله عز وجل، ولا يأثم تاركه لأنه غير ملزم بعمله. مثال على ذلك: السواك، عيادة المريض، التبسم بوجه المسلم، أذكار الصباح والمساء، الصدقة، الدعاء للمسلمين بظهر الغيب، وما إلى ذلك. المكروه هو الذي يكون تركه أفضل من فعله، وإن تركه طاعة لله عز وجل يثاب على ذلك، لكن إذا فعله لا يأثم. مثال الغضب، الجدال، الشرب واقفا، إضاعة الوقت، وما إلى ذلك. رابعا المحرم، وهو الذي يلزم تركه ويأثم فاعله، وإذا تركه طاعة لله عز وجل فله ثواب في ذلك، لأن الإنسان قد يترك المحرم لا ينوي في ذلك طاعة الله، كالذي لا يشرب الخمر فقط لأنه لا يحبها. فمثال على المحرم: الخمر، الحكم بغير ما أنزل الله، الغيبة، التدخين، الأذى، السرقة، النظر إلى مفاتن الجنس الآخر، لعن المسلم، الحلف بغير حاجة، هذه كلها من المحرمات. خامسا المباح أو الجائز بنفس المعنى، مباح أو جائز، هو الذي لا يتعلق به أمر ولا نهي ولا أجر ولا إثم، كأكل لحم الخروف مثلا، لبس الثوب الأخضر، الجلوس على الكرسي، هذه أمور جائزة ولا يتعلق بها أحكام. ثم هذه الأحكام الواجبة أو المستحبة هناك أحكام متعلقة بها تكون قبلها أو بعدها، تسمى الأحكام الوضعية. كلمة وضعية مشتقة من الوضع يعني الحالة، وليست الأحكام الوضعية التي وضعها البشر لاستبدال شرع الله عز وجل. والأحكام الوضعية قد نقسمها إلى قسمين: القسم الأول تكون قبل الشيء، والقسم الثاني تكون بعد الشيء. بالنسبة للتي تكون قبل الشيء فهي أولا السبب، السبب في حال وجوده يلزم إيجاد الشيء، وفي حال عدم وجوده يمنع الشيء. مثال على ذلك: طلوع الفجر سبب لصلاة الفجر، فإذا وجد هذا السبب يعني طلع الفجر يلزم وجوبا أداء صلاة الفجر، إذا لم يوجد هذا السبب لم يطلع الفجر يمنع أداء صلاة الفجر لأنها في غير وقتها. ثانيا المانع، المانع في حال وجوده يمنع الشيء، وفي حال عدم وجوده لا يلزم من ذلك إيجاد ولا منع. مثال على ذلك: الكفر مانع من موانع الإرث، الكافر لا يجوز أن يرث المسلم، فإذا وجد هذا المانع في شخص فهذا يمنعه منعا باتا من أن يرث من أحد أقربائه المسلمين الذين توفوا، فطالما أن هذا المانع باقيا في هذا الشخص فهذا يمنع عليه أن يرث من مسلم. لكن في حال زوال هذا المانع كان الرجل مسلما، قد يرث وقد لا يرث، فإذا كان المانع موجودا فطالما أنه موجود فهو يمنع، وإذا لم يوجد المانع فقد يتحقق هذا الشيء وقد لا يتحقق. ثالثا شرط الجواز، في حال وجوده لا يلزم من ذلك لا إيجاد ولا منع، لكن في حال عدم وجوده يلزم من ذلك منع الشيء. مثال على ذلك: الطهارة شرط لجواز الصلاة، ففي حال وجود الطهارة قد يصلي الإنسان وقد لا يصلي، قد يكون الإنسان أدى الفرض الذي عليه وليس عليه صلاة في هذا الوقت، لكن في حال عدم وجود شرط الجواز هذا والذي هو الطهارة فلا يجوز له أن يصلي حتى يأتي بهذا الشرط، طبعا إلا في حالة أنه لم يكن يستطيع أن يأتي بهذا الشرط، فهذه ندرسها في الفقه، لكن هنا ندرس الأصول كلها. رابعا شرط الوجوب، في حال وجود شرط الوجوب هذا يلزم إيجاد الشيء، أما في حال عدم وجود شرط الوجوب لا يلزم من ذلك لا إيجاد الشيء ولا منعه. مثال على ذلك: البيع شرط لوجوب انتقال الملكية، إذا وجد البيع يلزم حتما انتقال الملكية إلى المشتري، أما في حال عدم وجود البيع والذي هو شرط الوجوب قد تنقل ملكية الشيء إلى شخص آخر عن طريق هدية، عن طريق تبادل، عن طريق إرث، وقد لا تنقل. بعد ذلك نأتي إلى النوع الثاني من الأحكام الوضعية الذي قلنا قد نطلق عليه بعدية، بعد الشيء، وهي ثلاثة: صحيح، فاسد، باطل. الصحيح هو الشيء الذي وجدت أسبابه ووجدت شروطه وانتفت موانعه، طبعا لأن الأسباب والموانع والشروط تتعدد في الشيء الواحد، فالذي وجدت أسبابه وشروطه وانتفت موانعه فهذا نقول عنه صحيح. والصحيح هو الذي تترتب عليه آثاره، البيع الصحيح يترتب عليه انتقال الملكية، وجوب دفع الثمن، النكاح الصحيح يترتب عليه وجوب العشرة الطيبة، منع الزوجة من زواج آخر، وجوب النفقة، الصلاة الصحيحة يترتب عليها سقوط الفرض وحصول الأجر. أما الفاسد فهو الذي انتفى أحد أسبابه أو شروطه، طبعا أقصد هنا شروط الجواز وليس شروط الوجوب، أو وجدت موانعه، والفاسد هو الذي لا يترتب عليه آثاره، فالبيع الفاسد لا يترتب عليه انتقال الملكية ولا وجوب دفع الثمن، الصلاة الفاسدة لا يترتب عليها سقوط الفرض ولا حصول الأجر. أما الباطل فهو الفاسد، لكن يختلف عن الفاسد في موضعين: في الحج وفي النكاح. الحج يكون باطلا إذا ارتد صاحبه، أما النكاح يكون فاسدا إذا اختلف الفقهاء في بطلانه، ويكون باطلا إذا أجمع على بطلانه. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.